اعطيني كذا، يقول لا الشيك الفلاني احسن لك. ان من عبادي من يصلحه الغنى ولو افقرته لفسد حاله، ومنهم من يصلحه الفقر ولو اغنيته لفسد حاله. اذا المولى سبحانه حينما تتوجه اليه بالسؤال اعطيني اعطيني اعطيني بدون حساب، هو يعلم المصلحة فين فيعطيك ما فيه مصلحة لك، ان كانت عين حاجتك ولا بديلها، او يدخر لك عنده حين تلقاه، او يدفع عنك ضر كان ينزل بك. يبقى الدعوات التي تتوجه بها الى الله الدعاء يضيع منه شيء ولا كله مضمون؟ كله مضمون. ولذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول والله اني لا اهتم للدعاء للإجابة بقدر ما اهتم للدعاء، بس ودي ان الله يوفقني للدعاء، لان عارف الإجابة مضمونة، اما معجلة والا مؤجلة والا مصروفة الى شيء اخر، تحويل من ريالات الى دولارات، الشيء اللي ينفعك. وهكذا ياتي مالك رحمه الله في نهاية موضوع الدعاء بهذا الحديث ليبين لنا عليك ان تجتهد وتلح في الدعاء وكل محفوظ. نعم.